ألف شهر خير من خير من لا تقل خير من خير نعم تفهم الخاء خير من ألف شهر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر مطلعي مطلع الفجر